ومن المناصب لا تلتفت إلى ذلك كله، فهذا نعيم زائل، هذا نعيم منقطع، نعيم يفنى، يفنى في هذه الحياة، ويحاسب عليه المرء يوم أن يلقى الله. زهرة الحياة الدنيا هي زهرة ونعيم، ولكنه نعيم مؤقت، ذلك ليعالج الله تعالى ما جبل عليه الإنسان. فإن الإنسان جبل على حب الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، كل ذلك هو متاع في هذه الحياة الفانية المنقطعة، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذه الدنيا وهذا النعيم كان لقوم سابقين تنعموا بالدور، وتنعموا بالمال، وتنعموا بالشرف وبالمناصب، ولكن يقول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. ميراث يتوارثه الناس. اليوم يتنعم هذا الرجل، وغدا يتنعم بماله غيره، يتنعم اليوم بمنصب وسرعان ما يذهب المنصب ويأخذه غيره. ولذلك على ما تلتفت إلى هذا النعيم الزائل الذي جعله الله تعالى فتنة وامتحانا واختبارا للناس. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إنه فتنة واختبار وامتحان. إما أن يقول الإنسان: هذا من فضل ربي، إنه من النعيم الذي أنعم به المنعم علي، ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا المال عطاء من الله تعالى، رزق رزقني ربي به، فيخرج الإنسان ما يجب عليه فيه، ويقوم بما أوجب الله تعالى عليه في هذا المال، فلا تراه متكبرا ولا معجبا مختالا على الناس بماله. ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. ربك سبحانه وتعالى غني عن هذا الشكر وعن تلك الطاعة، إنما ينتفع بها العبد في حياته وفي أخرى. وإما أن يقول: إنما أوتيته على علم عندي، هذا بشهادتي بجدي واجتهادي، إنما ورثته كابرا عن كابر، ولا يؤدي ما أوجب الله عليه في هذا المال، وعاقبته وخيمة. وقد ضرب الله لنا أمثلة كثيرة في الأمم السابقة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، بإعراضهم بكفر هذه النعم. ترى الإنسان متكبرا مختالا، أتلتفت إلى هؤلاء؟ ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك ولا تنظر إلى هؤلاء ولا إلى نظرائهم. سبحان الله. والخطاب لمن؟ إنه لإمام الورعين، لسيد الزاهدين، إنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل تعلق بالدنيا؟ وهل نظر إلى أصحاب الأموال؟ وهل تعلقت نفسه بمنصب أو جاه؟ لا. لتعلم يا صاحب المنصب، أو يا من أردت أن تكون مكانه، أو يا من أردت أن تكون من ذوي الأرصدة وأصحاب الأرصدة، إذا كان هذا الخطاب وجه لسيد الزاهدين، لمن ترك الدنيا عن طيب نفس ولو أرادها لجعلها الله له خاضعة في يديه، ولكنه اختار أن يكون عبدا رسولا، لم يرد مالا ولا جاها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، وقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد آل من نسائه شهرا واعتزل في مشروبة له، فدخلت عليه فلم أرى ما يرد بصري، لم أرى أثاثا ولا متاعا مما كان في زمانهم. فلما رأى ذلك ذرفت عيناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد التراب، يفترش الحصير، لا يجد متاعا ولا أثاثا ولا يرى شيئا، فذرفت عيناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر مع ما هم فيه في النعيم، وأنت صفوة خلق الله على ذلك. سبحان الله. قال: آفي شك يا ابن الخطاب، إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، عجل الله لهم تلك الطيبات في الدنيا، لكن وما عند الله خير وأبقى. في الصحيحين عن عروة رضي الله تعالى عنه يقول أن خالته، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله يا ابن أختي، كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما أوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قط. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ولا تفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه وتيرة في كل أيامه، بل أكل صلى الله عليه وسلم أطيب وأشهى الطعام، وجاع وعاش كذلك فترة على التمر والماء، ليعيش كما عاش الأغنياء وكما عاش الفقراء، ليمر بذلك كله، ليعلم ذلك من حال أمته. وكان من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، وفي رواية قوتا. إذن ليست العبرة أن تنظر إلى المال، ولا تشغل نفسك بمال الآخرين وما من الله به على الآخرين، بل اشغل نفسك والتفت إلى حالك وما ستلقى الله تعالى به من عمل صالح أو غير ذلك. فإن نظرك إلى المال يفسد حياتك ويفسد أخراك. إذا ما التفت الإنسان إلى الناس فإنه لا ينعم بنعيم ولا يهنأ بخير أبدا، يقتله الحسد. وإذا به ينظر إلى منصب فلان ومركب فلان وملبس فلان، فإذا به عمله يكون من أجل الناس ومن أجل الشهرة ومن أجل أن يكون حاله كحال الناس، ولم يرد ربك سبحانه وتعالى من الأمة ولا من عباده ذلك. فإن الإنسان يعيش عبدا للدنيا، يعيش في ليله ونهاره، يعمل جاهدا على حساب صلاته وعلى حساب عمله واستقامته، من أجل ماذا؟ من أجل أن يغير سيارة، أو أن ينقل في شقة أخرى، أو أن يغير هاتفه، أو أن يكون كفلان أو كآل فلان. صار هذا هو حال الناس اليوم إلا من رحم الله، أن ينظر بعضهم إلى بعض، وأن يسعى كل منهم جاهدا أن يتفوق على غيره، أو أن يكون كنظرائه وغيره من الناس، حتى وإن ارتكب الحرام وارتكب المحرمات. وليس من أجل ذلك خلق الله العبد، وليس من أجل ذلك ينبغي أن يعيش المسلم. إن الله تعالى يقول ويوجه المسلمين ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمرت أن تعيش لله، أمرنا أن نكون لله، أن نصرف الطاعة والعبادة لله، أن نصرف العمل لله، صلاتنا لله، زكاتنا لله، صيامنا لله، طاعتنا لله، نومك يكون لله تعالى، فيعيش الإنسان لله ويموت وهو يريد وجه الله. هذا هو المسلم. أما أن يعيش الإنسان من أجل شهواته ونزواته، يريد أن يأتي براقصة في فرح ابنته، من أجل ماذا؟ أن يكون كآل فلان، ولا يزوج ابنته إلا إذا أتى بالمطرب الفلاني من أجل أن يكون كآل فلان، ولا بد أن يكون الحفل في الفندق أو النادي الفلاني ويدفع الأموال والعشرات من الآلاف من أجل الشهرة، من أجل أن لا يقول الناس. لابد وأن يكون هذا حاله، هذا في الفرح. وكذلك في الأحزان لابد أن يصنع صوانا وأن يأتي بقارئ وأن يدفع الأموال، لأي فائدة؟ من أجل الناس، حتى لا يقول الناس قصرنا مع الميت، قصرنا مع المرحوم. وإذا به يرتكب من البدع والمحدثات من أجل الناس، وهو يعلم أن ذلك يخالف ما أمر الله تعالى به. صارت حياتنا كل يتباهى بغيره. نعم، إن كانت لك حاجة في متاع فلا بأس، ولكنك ترى اليوم من أبنائنا ومن شبابنا، بل لا تستثني الكبار كذلك، لابد وأن يغير الهاتف، إنه يستحي لهذا الهاتف الذي مر عليه عام في يده، لابد وأن يأتي بهاتف جديد يواكب الجديد والحديث، فينفق الآلاف من الأموال، ولابد وأن يرتدي علامة تجارية يتباهى بها بين الناس، في نعله، في ثوبه، في قميصه، في نظارته، في ساعته. صرنا نعيش في المناظر والمظاهر، إنها شهوة الشهرة والعجب والافتخار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. عافانا الله وإياكم والمسلمين. إنه يفتخر على الناس منهم الفقير الذي لا يقوى أن يلبس ما تلبسه من ملبس، والذي لا يقوى أن يركب ما يركب، فإذا بك تتباهى عليه. يأتي الإنسان يوم القيامة يلبسه الله الثوب مذلة. ما أراد ذلك لله، أراد الفخر، أراد التيه، أراد العجب، أراد التكبر، من أجل أن يقول الناس قال الناس. لكن ما الذي سيقوله رب العالمين يوم القيامة؟ هذا الذي أعرض الإنسان عنه زمانا طويلا، ما التفت إلى آخرته، وهذا العجب وهذا الشرف الذي يريده الإنسان، والمال الذي يسعى إليه جاهدا، هما أفسد شيء على دين الإنسان. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد على المرء من مال وحب الشرف على دينه. معنى هذا الحديث: إذا رأيت ذئابا جائعة هجمت على قطيع غنم، أتتخيل كم هو الفساد الذي يفسده الذئاب في الغنم؟ لا يترك شاة قائمة على أربع، ليس كالأسود يأكلون فريسة ويتركون باقي القطيع لا يفسد فيه، لكن الذئاب تفسد فسادا شديدا ويأكل شيئا قليلا. هذا الفساد الذي يفسده الذئاب في القطيع ليس أشد على المرء، بل ما يقع من فساد بسبب شهوته وجموحه على المال والشهرة أفسد على الدين من فساد تلك الذئاب في ذلك القطيع. فإذا أحب الإنسان المال وجمعه من حله وحرامه، فإنه يبيع عرضه من أجل المال، يبيع دينه من أجل المال، يبيع مبدأه من أجل المال، يضيع صلاته من أجل المال، يضيع دينه من أجل المال، إلا من رحم الله. وحب الشرف، حب المناصب، حب الجاه، الافتخار والشهرة، أناس كثر من أجل الشهرة قد يبيع حياته، يريد أن يشتهر بعد موته فينتحر. تريد أن تشتهر، تسلط عليها الأضواء، فإذا بها تتنازل عن عرضها وشرفها من أجل الشهرة. روي أن أعرابيا قام في مكة في الحرم في بئر زمزم فخلع ثوبه وبال، فأمسك به الناس وقالوا: ماذا بك؟ ما الذي حل بك؟ قال: أردت أن أعرف وأن أذكر ولو باللعنات. سبحان الله، يذكر ويشهر وإن كان باللعنات. وكم رأينا من أناس أرادوا شهرة وإن ذهب دينهم وذهب ثوابتهم ومبدأهم، بل هناك من أراد أن يشهر فسمى نفسه حمارا وأطلق على نفسه مرارا وتكرارا هذا الوصف. هكذا، سبحان الله. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: أول ما يحاسب ومن يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، يؤتى بأحدهم فيعرف الله نعمته عليه فيعرفها فيقول ربي قاتلت فيك وقتلت، فيقال له كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. أردت هذا الحظ؟ أردت تلك الشهرة؟ أردت هذا اللقب؟ قيل أنك مجاهد، وقيل أنك جريء، ولكن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور علم أنه كاذب، أنه كذاب، وإنما أراد ذكرا وشهرة فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار ويؤتى بالثاني، فيعرف الله نعمته عليه فيقول أي ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته، فيقال كذبت ولكنك أردت أن يقال قارئ عالم مفوه. وقد قيل هذا حظك في الدنيا، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار ويؤتى بالثالث، والذي أنعم الله عليه بأصناف المال فيعرف الله نعمته عليه فيقول ربي ما تركت سبيلا من السبل التي تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها المال، فيقال كذبت ولكنك أردت أن يقال جواد. وقد قيل حب الشهرة، الذكر، الرياء، السمعة، من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. قال الإمام الخطابي سعى لأن يراه الناس وأن يتحدث عنه الناس بالمدح والثناء في الدنيا، فيكشف الله أمره يوم القيامة فيذكر بسوء والعياذ بالله. هذا هو حال الكثيرين من الناس اليوم إلا من رحم الله. كان السلف يخفون صلاتهم، أعمالهم، صلاتهم حتى عن الناس، ونحن اليوم تجد أن الإنسان يسعى جاهدا ليس فقط أن يذكر ما فعل من طاعة، من صلاة، من صدقة، بل يسعى جاهدا أن يوثق ذلك بصورة ولقطة من محموله، ثم ينشر ذلك بين الأنام. انظروا، كنت أصلي في الحرم، كنت أدعو في الحرم، كنت متنقلا ما بين الحرمين، دائما أواصل حج وعمرة، كنت صائما، وهذا طعام اليوم، وقد دعوت الناس عليه. سبحان الله، انظر كيف سعى إبليس أن يضيع عملك الذي تعبت وأرهقت نفسك في صوم وعمرة وحج وصلاة وصدقة وبر، فيأتي الإنسان يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لم يكن لله ولم يكن لوجه الله. عافانا الله وإياكم. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كثير من الناس يعجب بقصر فلان وفيلة فلان وسيارة فلان وهندام فلان ومنصب فلان، كل ذلك لا يغني عن فلان يوم القيامة. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن امرأة كانت ترضع صبيا لها من بني إسرائيل وهو من الذين تكلموا في المهد، ترضع الصبية تحتضن صبيها، فمر حارس أو فارس ذو شارة مختال متكبر على فرسه، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، اللهم اجعل ابني مثل هذا الفارس، هذا المنعم، هذا الذي يجمع المال وله من المناصب كذا وكذا. فالله تعالى ينطق هذا الصبي وينزل من حجر أمه فيسعى إليه ثم يرجع فيقول: اللهم لا تجعلني مثله. تعجبت المرأة، عاد فالتقم ثديها يرضع، يمر عليها بجارية بأمة يضربها أصحابها، زنت، سرقت، قالت: اللهم لا تجعل ولدي مثلها. فنزل ونظر إليها ثم عاد وقال: اللهم اجعلني مثلها. تعجبت المرأة من ذلك، أولا من نطق هذا الصبي الذي جعله الله آية، ثانيا من هذا التصرف الذي يخالف الواقع، وهو ما نقع فيه كثيرا. لا تدري أن صاحب المال كم بلاه الله من أمراض في أبنائه ومن مشاكل، وقد عافاك الله من ذلك كله. فقال: أما الفارس فإنه من المتكبرين المتجبرين. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، لا تجعلني ممن يسأل يوم القيامة عن الناس إنه كان ظالما غاشما جبارا، ما من راع استرعاه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. عند أن تسمع هذا الحديث تتمنى أن تكون راعيا، تتمنى أن تكون واليا، تتمنى أن تكون رئيسا أو وزيرا، فتسأل عن أموال الناس وعن مظالم الناس وعن حياة الناس، بل عن عبادة الناس وأحوالهم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا تسأل الإمارة فإنها تأتي يوم القيامة حسرة وندامة، يتحسر الإنسان ويندم. وأما تلك التي يضربها أصحابها فإنها تتهم ظلما وزورا. وهكذا كم يعيش الناس في أوساطنا اليوم، وترى من الزور والإثم والناس يصدقون. لا تغتر بما يقال إليك، ولا تغتر بتلك المظاهر والمناظر، وإياك والعجب والتيه والكبر والفخر. بماذا يفتخر الإنسان؟ إن فرعون افتخر بمنصبه بملكه، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وصل كبره وتيهه الذي أفسد عليه في حياته وأخراه أن قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. كيف مات فرعون؟ لم يمت حتى كضفدع في الماء، إن الضفدع ينجو في الماء، ما نجا فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكنه بعد ماذا؟ بعد أن انقضى الأمر، هذا تيه وعجب وشرف، أين ذهب؟ في دركات النار والعياذ بالله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نار في الدنيا وفي الآخرة. كم يفتخر أناس بأموالهم. ذكر الله تعالى لنا قصة قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. ذهب ماله، خسف بماله، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا حالنا، ما أظن أن تذهب الأرصدة، ولا أن يذهب المال، ولا أن يذهب المنصب، ولا أن تذهب الصحة. وسبحان الله، ترى الإنسان اليوم معك في بيت الله أو تراه سائرا على قدميه، وغدا يقال إنه قد مات، إنه مرض مرضا أقعده، إنه خرج من سجل الأحياء إلى سجل الأموات، وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد تهرب، لكن أين المفر؟ أين الهرب؟ وكيف يهرب الإنسان من قضاء قضاه الله تعالى؟ كثير من الناس لا يلتفت إلى هذه الآيات، إلى هذه البراهين التي جعلها الله عبرة لأولي الألباب، لذوي الأبصار، لأصحاب العقول. جعل الله عبرة حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هوازن المسلمون أضعاف هوازن، ولكنهم قالوا لن نهزم اليوم من قلة، لن نهزم من قلة. فجاءت الهزيمة، إنها ضريبة العجب، ضريبة وآية. العجب والافتخار، نحن مصريون 7000 سنة حضارة، وهكذا ما ترى إلا عجبا وتيها وكبرا وافتخارا، حتى صرنا في ذيل القافلة في اقتصادنا، في علمنا، في تعليمنا، في أخلاقنا. ترى اليوم الأمم إذا ما كنت في بلد يجتمع فيها المسلمون ترى ثقافة الناس وقد تدنت ثقافتنا، ترى علم الناس وقد تدنت ما عندنا من أهلية وعلم، ترانا صرنا في ذيل القافلة في كل شيء. إنه العجب والتيه والفخر. الإنسان إذا كان معجبا بنفسه مختالا يحجب الله عنه تلك الآيات. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. دقيقة، قف عند هذه الآية. سأصرف عن آياتي، تلك الآيات التي جعلها الله عبرة يعتبر بها المعتبرون، يتعظ بها الناس. أنت تتساءل لماذا الحاكم الفلاني لا يتعظ بمن قبله، لماذا الوزير الفلاني لا يتعظ، لماذا الغني الفلاني لا يتعظ، لماذا أنا لا أتعظ، لماذا فلان لا يتعظ بما وقع لأقرانه ونظرائه وأمثاله؟ هذا من الله، إنه عدم التوفيق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية، آية تعرض في الحاضر وفي الماضي عرضت، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يلتفت إليها، لا يسلموا بها، فلا يتعلمون ولا يتعظون. وهنا يقف الإنسان حائرا، سبحان الله. وإن يروا سبيل الرشد، أنت إذا كنت تنظر إلى كرة قدم ورأيت المرمى فارغا من حارسه وصاحب الكرة المرمى فارغا أمامه، لو أنه دفع الكرة فقط لدخلت المرمى، ولكنه يقذف بها بعيدا. ترى الناس يقولون هذا مجنون، هذا البعيد أعمى لا يبصر، ويغتاظ الناس لذلك، أضاع فرصة وأي فرصة. لكن الذي يرى سبيل الرشد الخير في الدنيا والآخرة ولا يوفق إليه، أي عمى أشد من ذلك؟ أي انعدام للتوفيق أعظم من ذلك؟ إنه توفيق من الله تعالى أن تنهج الصراط المستقيم، وأن تختار السبيل الأمثل والأرشد. فإذا انصرف الإنسان عن سبيل الرشد، هذا دليل تيهه وعجبه، وهنا تنقضي تلك الحيرة التي يحتارها الكثير منا. فلان لا يوفق، لا يوفق في قراراته، لا يوفق في كلامه، لا يوفق في أمره. لماذا؟ إنه الكبر يا سادة، إنه الكبر عباد الله، والعجب. العجب صرفه الله تعالى وصرف هؤلاء عن تلك أو عن هذا السبيل الذي يؤدي به إلى الخير. أختم بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. جاءه عوف بن مدرك، وقد جاءه رسول من إحدى الغزوات، فقال: مات فلان الذي تعرفه، وفلان الذي تعرفه، ومات فلان وفلان ممن لا تعرف. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وما فائدة عدم معرفتي وقد عرفهم الله تعالى؟ هذا أهم شيء، أن يعرفك الله، وأن يراك الله تعالى حيث يريد منك، وأن يفقدك حيث نهاك عنه. لا تلتفت إلى الناس، لا تلتفت إلى كلام الناس، لا تلتفت إلى تنقص الناس وذم الناس، ولكن التفت إلى ما يكون في رضا الله تعالى. كن دائما وأبدا، الحياة قصيرة، الحياة لحظة، الحياة تلك الثواني التي نعيش فيها، ستنقضي عاجلا أم آجلا، وسيقف الإنسان حاسرا كثيرا، سيقف الإنسان ينتظر رحمة من الله تعالى. فليكن عملنا لله، طاعتنا لله، لا بد وأن نعالج تلك الأمراض التي استوطنت فينا من حب للشهرة، للثناء، للمدح، للتيه، للفخر، للاعتداء، للظلم. إنها المهلكات التي تهلك الناس والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. ولنلتفت إلى سير الصالحين، ولنقوم بما يقربنا إلى الله تعالى. بهذا ننجو بإذن الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في العراق وسوريا وفي اليمن وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آمين. وأقم الصلاة.